قال عليه الصلاة والسلام تلك عادل بسر المؤمن. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه يتكلم عن خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها يوشك أن تفرقوا بين أهل الجنة والنار. هذا حديث صحيح. قالوا بما يقول ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء بعضكم على بعض. وروى ابن ماجه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة من ملأ الله ابنيه من ملأ الله ابنيه من ثناء الناس الحسن. هذه كلها نصوص صحيحة وكلها تدل وتقرر ما بينتم لكم أن الثناء الحسن عاجل بشرى المؤمن. وأنتم تعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد المعين بجنة أو نار. ولكن هنا من يسمون بأصحاب شواهد الحال كما بين ذلك الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الفقه اعتمادا على مثل هذه الأحاديث في ثناء المؤمنين يجري على الرجل. هذا منطلق المنطلق الثاني أو القضية الثانية أو المسألة الثانية التي أسستها لكم أنني كنت منذ ليلتين أتذاكر الله مع بعض الإخوة الأحبة في مقدمة ابن قيم الجوزية لكتابه زاد المعاد فقد تطرق لقول الله جل جلاله في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار هنا ويختار ما كان لهم خيار اختلاف كلام جدا. ابن قيم رحمه الله انطلق سعادته انطلاقا جيدا يقرر ان اختيار الله جل جلاله ليس هو الاختيار المعروف وهو الاختيار الصحيح ان الله جل جلاله يخلق بقدرته واختياره انه بمحل الشيء او الاراده. هذا بعد صحيح لكن ليس هو المراد في الايه. المراد في الايه الاختيار من بعد الخلق الذي هو الاختفاء والابتداء يخلق الله ويجهل ويختفي. وذكر أدلة على ذلك كثيرة من سنن الله الكونية تنبج الصدر من ذلك فهو ليس للحاصل لكن أذكر لكم نماذج أن الله سبحانه وتعالى اصطفى السماء السابعة من مقربين حول كرسيه وعرشه جل جلاله اصطفى الفردوس الأعلى وغرسها بيده لأهل جنته من المقربين اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وخليله ابراهيم واولي العزم من الرسل اصطفى امه محمد حتى انهم سطوا اهل الجنه واكثر اهل الجنه ولذلك احاديث صحيحه. من هذه النماذج التي ذكرها ابن القيم رحمه الله استنتج وارى ان اصطفاء الله جل جلاله واتباعه باقي ما بقي في الدنيا ما ظل في الارض طائفه منصوره لا يضلها لا يضلها من خذلها الى يوم القيامه. هذا نصف في امه محمد نصف الله منهم ميته مثل من عندما يوجد لها شخص وهب عمره المدين فلا تجد في حياته ثانيه لله او لفضول اما طالبا للعلم او علما أو قارئ أو شافعا في حوائج المسلمين أو داعيا للأمر المعروف النهي عن المنكر ليس في حياته لغو أو هبوط. ثم يجمع المسلمون على مكة ويجمع ذلك بأمه في هذا الحديث. هذه من شواهد الحق من هذه المنطلقين. لم أكن مطغيا لوالدنا سماحة الشيخ ابن باز ولكن كما قلت لكم الثناء الحسن عاجل بشر المؤمن. شيخنا ابن باز نفعه الله بالصحة والعافية لا أتحدث عن بمنطلق أنه مثل أستاذ في الكلية أو أستاذ في معهد القضاء العالي أو أن لم يحضر دروسه في الجامعة من حوالي 26 سنة أو أن لم يأخذ دروسه الآن في الفجر. لا أتحدث عنه من منطلق قبولته وأنه سبب في هدايتي شخصية وفيما وقعت فيه من استقاط الأدب وشبه بعض الورقات الصغيرة فأدعو له قائما وقاعدا هو سبب في هدايتي. الآن أخذ اكتبوا إلى خالقنا أو زوجي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز ولد في الرياض عام 1330 هجرية وحفظ القرآن قبل البلوغ وتلقى العلم عن علماء نجد الأجلاء مثل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله قال الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز قال الشيخ والشيخ سعد التقي سعد بن حمد بن عتيق ولازم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ملازمة كاملة ما لا يقل عن 10 سنوات. قرأ التجويد على الشيخ سعد وحاص الخالد في مكة كذلك الشيخ وفقه الله بالصحة والعافية قرأ قراءة الأقران حتى أنه كان يحضر درس شيخ الشيخ محمد العديد الشيخ في النصوص قرأ على الشيخ عبد الحق الحديث والد الشيخ الإفراد الظاهر هم الأخوان المسلمين بالإجاز فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليتفضل سماحته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته وخلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على من نبه من هذا اللقاء بإخوة الله وأبناء الأعزاء في سبيل الدعوة إلى الله والمذاكرة بما ينفعنا جميعا والحث على ما ينقذه من الله ويباعد من الأمر. فأسأله عز وجل جعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيدنا جميعا من مضلة الجسم ومن شرور النفس وسيئات العمل. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على دعوتهم لي لهذا اللقاء وأسأل الله أن يضاعف مجدتهم وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يأتون ويدعون. ثم أشكر أخي أبا عبد الرحمن على ترجمته وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا وإذانا عند حسن ظن إخواننا وأن لا يحسننا بثناء الناس علينا وإذانا وإياكم شرا مما يظنون وأن يغفرنا ولكم ما لا يعلم الناس ونسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وآمنا علينا بفتح الدين والثبات عليه والحذر من أسباب غضبه سبحانه. وتعليق صغير على كلمة أخي أبي عبد الرحمن فيما يتعلق بالاشتغال في الحق لم أخذ عنه شيئا فإنما ذكرته بعض المسائل عند اجتماعي به عدة مرات ذكرته وهو رجل صالح ذو علم شديد وأخذتم بإجابته وهي عندنا هذا هو الذي حصل بيني وبين في عبد الحق الهاشمي رحمه الله وعفى عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم. أما كلمتي وعنوانها كلام الشريعة الإسلامية ومخالفتها لمبادئ الأديان والأفكار المنحرفة. الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أفضل شريعة وأعظم شريعة طريقة العالم. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لكل رسول شريعة كما قال عز وجل كل جعل شريعة ومنهج وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتم الشرائع وأتمها وأنظمها لمصالح العباد في الآجل والآجل وجعله رسولا من الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم أنبيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكومهم هو رسول الله الجميع عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هو رسول الله والناس عالم والواجب على جميع المكلفين من العرب والعجم من الجن والإنس من الذكور والإناث من جميع طبقات الناس من جميع طبقات الجن الواجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام ومن ثواب بشرعه وطاعة أمره ونهيه وتعظيم أمره ونهيه ونبوه لحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام لأنه مبعوث من الله ومرسل من الله لمن تبلغ رسالاته سبحانه وتعالى ووجب على الأمة طاعته واتباع ما جاء كما قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قال عز وجل والنجم إذا هوى سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تحسبوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين وقال سبحانه وتعالى كيف حدود الله ومن يطع الله ورسوله يسمى جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال عز وجل فان كنتم تحبون الله فاتبعوني حبوا الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية أفدنا فتنة أفدنا الشرك لعله يرد بعض قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه آيات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب اتباعه والانقياد لما جاء به وطاعته فيما أمر ونهى عليه الصلاة والسلام وأن طاعته طاعة لله وأن معصيته معصية لله. ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ذكر في عرق الحدث من حديث أبي رضي الله عنه. وروى البخاري في الصحيح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى إلى رسول الله من أبى من أبى من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث العظيم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى في رسول الله يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني هذا معناه أن من أطاع واتبع شريعته فهو من الجنة والكرامة ومن عصى وتابع الهوى فقد أبى دخل الجنة فيكون إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وبعثه الله سبحانه من شريعة كاملة فيها الدعوة إلى كل شيء وفيها التحذير من كل شر فيها الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال. يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله بها الأمة دينها وأتم عليها النعمة. وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة في حدث الوداع فعلي بهذا أن دين الله قد كمل على يد رسوله عليه الصلاة والسلام في نزول هذه الآية. وعلم بذلك أنه ما فرق شيئا يحتاجه العباد في صالح أمرهم وفي عاجل أمرهم وآجله إلا وقد جاءت بهذه السيئة لأنها كانت. وما من شيء يضره في عاجل أمره أو آجله إلا وقد جاءت هذه السيئة بالنبي حمد والتعليم منه. قال تعالى واقصد لنا في هذه الحسنة هو يقول الحسنة وفي الأخرة وفي الأخرة إنه الدعوة قال عذاب يطيع به من عشاء ورحمة وسعت كل حكمة فسأكتمها لمن يتق ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجد فيه نفسه عنده الصلاة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الزكاة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن أسرهم والأغلال التي شاءت فما بقي فيهم يضرهم إلا وقد ومر وما بقي فيهم ينفعهم إلا وقد جاء به وأمرنا عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم المعروف كل ما أمر به الشرع وكل شيء ينفع العباد في العاجل والآجل فتعرف فطره السليمة والفضل الصحيحة فضله ونفعه فالسريعة جاءت بالأنجبة والمنكر كل ما نهى عن الشر لما فيه من الشر والبلاء فهو منكر وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك. ثم قال ويحل لهم الطيبات وهي المغذيات اللائعات من معاصي ومشارب وهكذا يحل لهم الطيبات من الملابس المفيده والنافعه وهكذا كل ما حله الله لهم هو من الطيبات سواء كان مأكلا او مشربا او ملبسا او غير ذلك من شؤون الناس ويحرم عليهم الخبائث التي تضرهم سواء كانت مأكولا او مشروبا او ملبوسا او غير ذلك مما ينطلق عليه الحب. ولهذا حرم عليهم المسكرات وحرم عليهم الخنزير وحرم عليهم الميتة وحرم عليهم ما اهل به غير الله وحرم عليهم كل خبيث مأكولا او مشروبا او غير ذلك. ودخل في ذلك كل ما يضر العباد او ضرره اغلب واكثر فهو من كسب الخبيث كالمسكرات كما تقدم والمجسات وهكذا انواع المخدرات من الدخان وهكذا كل ما يحق في ذلك من كل ما يضر العباد فإنه خبيث سواء كان حبه محرا أو كان يغلب عليه ذلك فإن الله جل وعلا بعث نبيه بالسنة والتحذير ولهذا في سورة المائدة عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فلن يحل لعباده إلا الطيبات وما كان من القبائل فلن يحله سبحانه لعباده بل بعث نبيه بالتحليل فالحلم السباع والميته والخنزير والمؤذن به لغير الله والجنون المفتوح وكل مسجد وكل وار انواع به اي نوع من الضرر لن يغلب عليه من دخان او قاتل او غير ذلك الانواع الماكولات والمشروبات كله لا يوفي ضد الطيبات والخبائث ثم قال ويضع عنهم اسرهم ولا رأى التي كانت عليهم كان على من قبل اثار الاغلال في بني اسرائيل وفي غيرهم من كتب الله عليه ذلك لحكمة بالغة وأسباب ذلك فوضع الله ذلك عن هذه الأمة رحمة منه لهم وإحسان منه إليهم ببركة نبيه المرسلين آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان مباركا عليه الصلاة والسلام وبعث الله بحديث صحيح وبدين سمح ميسر وشريعة كاملة فجعله مباركا وجعل شريعة الرحمة للسرائر فقد رحم عباده بذلك وأحسن إليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل للمؤمن قصر الصلاة في السفر وجمع في السفر والمرض وهذا من السجيد وأبعى له حرم وقال من قبلنا لا خير وحيد بهذا من خصائص على الأمة عند عدم الماء أو العجز عن الاستعمال في حرم ولا تؤثر الصلوات وأباع المريء يصلي قائدا إذا عجز عن القيام وعلى جنبه إذا عجز عن القعود وعلى مستيقظ إذا عجز عن الجنب إلى غير هذا مما أباع العبادة وحصله فيه. وقال سبحانه في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فجعل كتابه هاديا بغير السبل وأقربها وأصحها وأسلمها هذا من شريعته سبحانه التي جاء بها كتابه العظيم جعله هاديا لما هو أقوم وأصح وأسلم العلاج في دينه ودنياه. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم وعظم ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فهو شفاء لما في الصدور من شكوك وأوهام وعقائد فاسدة لما فيه من الحج والبيان والإيضاح لوجوه الحق ولما فيه من محاربة الأفكار الخبيثة والمذاهب المنحرفة فهو يسيل ما يعلق بالقلوب بشبهات وشكوك وأوهام لما فيه من أدلة واضحة على ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام من شرائع قويمة وأحكام عاجلة وعلى ما أوضحه في كتابه من أسمائه وصفاته وما طوى به عن الجنة والنار وعما كان وما يكون. وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فجعل كتابه تبيانا لكل شيء يعني مما يحتاجه العباد في المعاصي والمحارم. وإنما يؤتى الإنسان من تقصيره وجهله فإذا أقبل على الله وبذل وسعه لطلب العلم وأخلص لله في ذلك بذل الغفر فإن الله يعينه ويوفقه ويهديه سبيله القوي سبحانه وتعالى. وكل من تدبر كتاب الله وجد فيه الهداية إلى سبيل الرشاد في الأحكام كلها وفي مصالح كلها وفيما يحتاجه العباد للعاجل والآجل على حسب ما وهبه الله من فهم وبصيرة وإخلاص وصدق ومواظبة وعناية. فلهذا تفاوتت علوم الناس وأحكامهم في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب ما أعطاهم الله ومنحهم من إخلاص وصدق وفهم ومواظبة ومثابرة وحماية للقاء العلماء والسؤال عما أشكل والبراعة في الله في طلب التوفيق والهداية. ثم بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم الحياة والنور. فما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق حياه ونور، حياه ضد الموت ونور ضد الظلم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الى الحياه. فبين سبحانه ان ما دعا الله اليه ورسوله هو الحياه، وان الله يدعوه لما في حياته ويدعوه الرسول لما في حياته، وان من فقد الاستجابه لله والرسول فانه لا يزال ميتا وان كان مع الناس في حركات التجاره والاعمال الاخرى فهو ميت وان ظن انه حي. فان الحياه السعيده الحياه الحقيقيه حياه العلم والهدى والاستقامه، حياه النور مما بعث الله به الرسل. اما حياه البهائم فلا قيمه لها، حياه الاكل والشرب والتطرف يطابق المعايش واللذات والاهواء، هذه حياه البهائم لا قيمه لها. انما الحياه حياه الروح حياه النفس صلاح العقل، هذه حياه هذه النهوض حياه غدير على الله به النبي عليه الصلاه والسلام في العلم والهدى. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحب. فكل ما دعا الله اليه ورسوله فهو بيقوم الحياه، وضده هو الموت. فيقول عز وجل في سوره الانعام: اومن كان ميتا فاحينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان النفر يجوز وخص بخارج منها. هذه حال الناس، إن ميت في ظلمة وإن حي في ظلمة، فكفار أموات في ظلمات، وإن زعموا أنهم أحياء وإن ظنوا أنهم أحياء فحياة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تعتبر بحقه سبحانه ولا تؤمن بأسمائه وصفاته ولا بالمحاب إليه، فحياة لا قيمة لها، حياة حياة الدهر نفر منها. كما قال عز وجل: أن تحسب أن أكثرهم يسبحون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا يقول سبحانه وتعالى عن أكثر الناس، أكثر الناس أبدا لا يسمعون ولا يعقلون إلا ما تهوى نفوسهم إلا ما تريده البهائم. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وإن غاصوا في البحار وإن طاروا في الفضاء وإن ركبوا السفن الفضائية وإلا في السماء كالجن وشياطينهم لا قيمة لها، كلهم مصيره إلى الزوال والذهاب والإضلال والعذاب. أو من كان ميتا فأحييناه. لماذا؟ في العلم والدين الذي بعث الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وجعلنا له نورا يهدي به الناس. فأحياه الله بالإسلام والإيمان بالله إلى يوم الآخر، وأعطاه العلم الشرعي الذي بعث الله به نبيه، فصار يمشي به الناس نور والناس يظلم نور، يرى به الرب بعد قلبه ويرى به صفاته وأسماءه ويرى به ما أعد لعباده المستقيم ويرى ما أعد للكافرين ويرى المجمع يوم القيامة، مجمع التغابن يوم يجمعه يوم الجزاء في يوم التغابن، يراه بقلبه لأنه شاهد، يرى أهل الجنة في زياراتهم ونعيمهم، ويرى أهل النار في عذابهم وأغلالهم وسعيرهم، يرى ما يكون في آخر الزمان كانه شاهدا، يرى ما مضى من الرسل وأممهم وأمر آدم وما جرى عليه وأمر الشيطان وما جرى عليه، جرى كل شيء في هذا القلب، في هذا القلب العظيم المنور من النور والحكمة. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان مثله الظلمات في كبحار الجنة. لا يستطيع لا يستطيع. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذه الآية مثل آية الحياة. هذه الآية آية الأعراف ذكر فيها أنهم لا ولا يسمعون لهم آذان ولهم أعين ولهم أفئدة لكن لم ينتفعوا بها ما استفادوا منها بل هم غافلون عما أولد به وعما خلق أولى وما خلقت الجن والإنس لم يعبدون غافلون عن هذا هم أضل من الأنعام لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يفقهون بها ولهم آذان هم يسمعون ويبصرون ويصفعون أهواءهم ومراداتهم لكن لا يفقهون مراد الله ولا يسمعون سمع قبول مما أمر الله ولا يسمعون الحقيقة التي أرادها الله بل هم في عمل بسبب أعراضهم وغفلتهم أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم هذه حالة ثم لم يضر بهذا سبحانه وتعالى بل هم أضل إذ أسوء حالا من الأنعام الأنعام منها لديها الموت تبعث الموت ثم تموت تذهب ولا عوض عليها لكن هؤلاء أضل منهم عقولا ولهم مصير ولهم عاقبة وهم لا يستفيد من هذه الأعين وهذه العقول لم تطرح البهائم هم أضل من البهائم يعطوا شيئا عظيما ويعود وغفلوا عنه فصاروا اضل من الانعام نسال الله العافيه وبهذا يعلم ان المؤمن الذي اعطاه الله الاسلام واعطاه الله العلم ادرك خيرا عظيما وقد رقي اداتين بهما يستطيع كل شيء ويعلم مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله إذا استقام على شريعته وثبت عليها عن إخلاص وصدق ورغبة ومحبة وإيثار لأهله وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل لأن الراحة الحقيقية راحة الضمير راحة القلب والسعادة الحقيقية سعادة الحقيقية سعادة القلب لا سعادة البدن من اللباس والأكل والأحزان فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والهم والهم والعذاب ما لا يحصيه الله سبحانه وتعالى ويقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا دينه ولكن جعل النار نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم هكذا يبين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير العظيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امنا هذا الكتاب العظيم والسنه المطهره تحصل به الحياه ونور تحصل به الهدايه البصيره وكذلك اوحينا روحا من امنا الكتاب النبي عليه الصلاه والسلام ما كنت تدري ما كتاب قبل نزولهما ولكن جعلناه نورا وجعلنا ما اخر جعل الله ما اخر اليه نورا يهدي به سبحانه وتعالى تعالى يبين لنا ان ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام من الهدى وبين الحق فهو روح تحصل به الحياه السعيده تحصل به الطمأنينة تحصل به أنواع الخيرات يعلم به أسباب النجاة ويحصل به النور والهداية علينا أن يعنى بهذا الأمر وأن نبذل روحنا للحصول على هذه الحياة وعلى النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر بما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الهزامه واكثر من حلقه فان من علم شرع الله وتبصر في دينه وتلقى بذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل ذكر فاسد سواء كان ذلك فكرا صارعا في الكليه او فكرا يلتزم صاحبه انه من الاسلام وليس من الاسلام فتعرف مذاهب العدامة المشروعية وغيرها وهكذا الأسرار والدعوات المنحرفة إلى علمانية أو قومية أو غير ذلك مما يدعو إليه كثير من الناس. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة الحاربان كلها بالدعوات الباطلة، فلا قومية ولا علمانية ولا شيوعية ولا بعثية ولا شيعية ولا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربان هذه المذاهب الباطلة واليسار الزائد. ويبين القرآن والسنة أن الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسول الله فقط. ولهذا قال عز وجل: وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. أخرجه الإمام أحمد في إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في لفظ آخر: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. فالمقصود أن الله بعثه بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومحاربة سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فعلى أهل العلم، على طلاب العلم، وعلى جميع المسلمين من ذكور وإناث ومن حكام المحكومين ومن عرب وعجم، على جميع أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلتزموا بشريعته وأن لا يحيدوا عنها، لأن الله أقربهم بها وجعلها شجرة نوح، جعلها مثل شجرة نوح، من استقام عليها هذا الاستعادة وانتهى إلى شرق السلامة والنجاة، ومن تخلف عنها صار إلى الخلاف وإلى سوء المصير نعوذ بالله من ذلك. هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ويرضيك وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة بحقه والحذر من أسباب غضبه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما في صلاح العباد والبلاد وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على الخير. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في الفقه في الدين والاستقامة عليه وأن يصلح أحوالهم وأن يولي عليه خيارهم ويصلح قدرهم وأن يمن على الجميع بتحسين الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها ومحاورة كل ما يخالفها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأذن سماحتكم في عرض ما يتيسر من هذه الأسئلة الكثيرة من الإخوة والأخوات. هذه السائلة تقول: نعرف أن للرئاسة التي يرأسها سماحتكم دعاة في الداخل والخارج، فما هو دور الدعاة في التأثير على النساء؟ وهل هناك داعيات تابعات للرئاسة؟ وإذا لم يكن، هل بالإمكان إيجاد وظائف لخريجات التربية الإسلامية والشريعة ليكن داعيات في مجالهم؟ أرجو الإفادة. نعم، لنا دعاة تابعون للرئاسة عامة للحسنية والإكثار والدعوة والإرشاد في الخارج والداخل، وهم بحمد الله كثيرون، ولهم بحمد الله نفع كبير وسمعة حسنة في الجملة، نسأل الله أن يزيدهم من الخير. أما الداعيات فهن قليل، الداعيات من النساء هن قليل، ونرجو من الله يسهل الحصول على الداعيات الطيبات الباقيات في الدين حتى نتعاقد معهن ان كنا من غير السعوديات او نعينهن ان كنا سعوديات. هذا يسرنا كثيرا ونحن مستعدون لذلك، ونرجو ان الحكم وفقها الله لم تتاخر عن كثره الطلب ولو كثر الطالبات من هذا. يقول هذا السائل: هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته خاصة إذا كان الوالد في حياته يفرق بينه وبين أخ في عمره تفريقا شاسعا؟ وهل على الابن إثم في عدم الدعاء له أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. لا ريب أنه يدعو للولد ويدعو لوالده ولو قصر والده الحق في حياته، فإن حق الوالد عظيم، فالدعاء له من أهم البر ومن أهم أنواع البر. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خرجه لها مسلم صحيح. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قيل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أضره مابر بعد وفاتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهم والاستغفار لهم. صلاة عليهم لأن يدعو لهم مثل قوله: وصلي عليهم نصلاة تحبك منهم. فالصلاة عليهم لأن يدعو ومنها صلاة الجنان. الصلاة عليهم والاستغفار لهما وإنزال عهدهما من بعدهما، يعني وصية التي عهدان بها، وإنزال عهدهما من بعدهما، يعني لا كانت وصية شرعية فسألها ما نفع. فإن من برهما إنزال، فإن من برهما إنزال بك وصية، وإكرام صديقهما أصدقاء الوالد والوالدة، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، كل هذا من برهما بعد الوفاة. الأول: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، هذا كل دعاء. الثاني: إنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية التي ندفع له الشرع. الثالث: إكرام صديقهما. الرابع: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما من أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك، كل هؤلاء من أقرب الوالدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي لفظ: إن أبر البر، رواه مسلم عن ابن عمر، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. واللفظ الآخر: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أحباب أبيه، هذا من الوالدين. والله قال: كافرين، وهما كافران، وإن جاهداك على أن تشرك به على أن تمسك به ما ليس بهن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأمر الحق الوالدين كافرين أن يصلهما الولد بهذه الدنيا معروف بنصيحتهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الهدى والحرص على أن يرجع إلى الحق وأن يتوبا إلى غير هذا من الأمور المعروف في حال الدنيا. وهما كافران، فكيف بالمسلمين؟ ولو كان من الوالد سوء من التقصير في حق الولد كإيثار بعضهم على بعض أو هجر هيلة أو ضرب هيلة أو غير هذا منه، فإن هذا لا يمنع من بره والدعاء له ونحو ذلك. نعم. أثابكم الله. سماحة الشيخ، هذه سائلة لها سؤال من شخصين. الشخص الأول تقول فيه: عند قدوم العادة الشهرية يسبقها بعده تسبقها بعدة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل للصفرة وأحيانا مخلوطة ببعض الدم البشري، وهي محتارة كما تقول لا تعرف حكمها، هل تصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة مع العلم إذا بدأ الدم يجف 6 أيام بعد هذه الإفرازات؟ وإن عدت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبا 15 يوما. هذا شيء يسأل عنه كثير من النساء، والجواب ان هذا قد يقع قبل العادة وقد يقع بعد العادة، قد يقع قبلها قد يقع بعدها. فإذا كان قبلها لم يستطع بها فليس في حي. إذا رأت الصفة والقدرة والإفرازات التي قبل العادة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم تنقطع تزول ثم تأتي العادة، هذه لا يعول عليها ولا تصح الصلاة فيها، بل تصلي وتصوم وتحل زوجها. وهكذا إذا كانت منفصلة بعد العادة بعد الطهر تأتيها إفرازات صفرة وقدرة بعد العادة، هذه لا يعول عليها ولا يصح إليها ولا تدع لها الصلاة والصوم ولا يمتنع منها زوجها. ثبت في البخاري عن المعطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الفطرة والصهر شيئا، زاد أبو دبر الطهر زيادة موضحة للمعنى، فمعنى أن الصحابيات كنا لا يعدون الصفرة والصهر بعد الطهر شيئا، وهذا يعم الطهر قبل الحيض ومن بعد الحيض، فما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يعد ما دام صفرة أو قدرة، وإن خلطها شيء كثير من دم لا عبرة في ذلك. أما كانت متصلة تبدأ بالصفرة ثم يجيء الدم متصلا هذه من الحيض، وهكذا بعد متصلة تنبت هذه من الحيض ولو بلغت التعليم هذا من الحيض. نعم أسألكم الله. أما الشق الثاني من السؤال فهو عن النفاق، تقول هل انقطاع الدم عن المرأة النفساء يعني طهرها؟ وإن كان يخرج منها بعد انقطاعه غيره من ماء ونحوه ومع ذلك لم تغتسل ولم تصلي، وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وكيف تقضيها؟ النفاس ليس لأقله الحد، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو 20 يوم من الولادة أو 30 يوم من الولادة فإنها تغتسل وتصلي، ليس لأقل حد من أهل العلم، وهو فيه حديث أن يصلي أيضا أن وقت في ذلك 40 إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النفاس ليس له حد في جهة الأقلية، فإذا طهرت عشر أو 15 أو 20 أو لشهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كان كان في الأربعين، فالطهارة معتبرة فيها ولو كان معها ماء أبيض. هذا الماء الأبيض لا يعتبر نفاس، الماء الأبيض ليس من النفاس، النفاس هو الدم. فإذا ظهرت ولكن صار معها سيلان من المياه هذا يعتبر مثل المياه التي تأتي المرأة وهي حامل ومع المياه لا تعتبر حيوان ولا نفاس، فهكذا بعد الوقت لا تعتبر هذا الماء حيوان ولا نفاس. فلو رجع إليها الدم إذا طهرت بعشرين عشرة أيام ثم جاءها دم في 31 فإنها ترجع إلى المكان على الصحيح، لا تصلي ولا تصلي بعد رجوع الدم، والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح، وإن كانت ما صلت عليها الحين تبغي كالصلوات التي تركتها تسودها شردا، لا كما يقول عامة الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا تسودها ولو في لحظة ولو في ظهر ولو في ليل تسودها جميعا حسب طاقتها، ولا مانع من الاستراحة فيما بين ذلك كما نشطت كانت حتى تؤدي ما فرطت فيه في أيام الطهارة. فإن كما في 40 قدموا معها فإنها تغتسل، فإن النهاية 40 جهة النفاس على الصحيح 40 هذا هو الصواب كما يشهد مثلا. فإذا بلغت 40 ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة الحكم، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها حكما، وهذا الدم اللي معها يعتبر دم فساد، تصلي معها تصوم وتحل زوجها، لكنها لا تتوضا الا عند كل وقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضه لا تتوضا الا وقت كل صلاه، هذا حق حكم الاستحاضه. لكن اذا وافق دمك اذا وافق العاده حتى النساء الحيض هي ليست العاده حيث جاء وقت العاده وصادفها هذا الدم فان تجلس اعتبارا بانه حيض. هذا هو الصواب يعني مساله نسال الله جميع التوفيق. ينبغي للمرأة للرجل أن يسأل أهل العلم عما أسأل، ليس في سؤال حياة، يقول الله عز وجل إن الله لا يسأل الحق والله لا يستحي الحق. ويقول جل وعلا إن الله لا يستحي أن يأتيهم نبأ وهم على القهر. وتقول أم سليم للنبي يا رسول الله إن الله لا يستحي الحق، هذا المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي نعم إذا رأت الماء. فينبغي لمن جهل شيئا ألا يسأل رجلا كان أو امرأة يسأل أهل العلم بطريق الهاتف، قد يسأل الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل، أو من طريق الإذاعة، من طريق برنامج يوحى الدرس أو برنامج فيه عظيم. فأنا أوصي باستماع إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، والبرنامج من فيه وهو يلاح بين المغرب والعشاء من يوحى الدرس من إذاعة الإسلام، ويلاح الساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن كل ليلة. هذه من أنيع الله العظيم، فينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه. ومن أشكل عليه شيء من هذا البرنامج يسأل أيضا لو كان رجل امرأة، وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أن الواجب العناية بالعلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يجيب له بخيرة يفقه في الدين. ومن وعد صلى الله عليه وسلم وقال لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء علم السؤال ألا تعلم أن من يعلم إنما شفاء علم. وأكبر من هذا قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما جعل الله له طريقا الجنة. هذا فضل عظيم، ولا ينبغي الحياة في هذا المقام ولا التساهل ولا الكسل. كان الناس أولا يذهبون على الأقدام ومن طريق الإبل ومن طريق الدواب الأخرى يطلبون العلم، وربما سار بعضهم أيام كثيرة في طلب العلم. كان بعض الصحابة يسافر المسافة الطويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. والآن قد يسر الله عز وجل للسائل يسأله في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض أو ناسكا أو إلى مصر أو غير ذلك من طريق الهاتف في لحظة في لحظات يستفيد وهو في مكانه على كبير. يسأل يستطيع يكتب يعني العلم في البرد يأتيه الجواب، يكتب البرنامج إذا أردوه يأتيه الجواب على المذياع في الأذيب وهو جالس في مجلسه. هذا من أهل الله العظيم. نعم سابقكم الله. سائر يقول أخذنا وفقكم الله، هل صحيح ما نقرته بعض الصحف المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المتعة؟ هذا باطل، لا أصل له، هذا فتوى الرافضة. هم اللي يجيبون المتعة، جمع من الرافضة، ليس كلهم، جمع من الرافضة. الذي صدر من اللجنة الدائمة وأنا واحد منهم وأنا رئيسهم أنه لا مانع أن يتزوج ومن نيته الطلاق. هكذا قال صاحب المغني عن أكثر العلم، ذكره الموفق بن قدامة المغني عن أكثر العلماء أن من تزوج وفي نيته أنه يطلق لا يضبطه ذلك. من دون شعر الله بينه وبين المرأة ولا بين المرأة ولا وليها ولا يعلم من الملائكة إلا الله، ما يعلم هذا إلا الله. تزوج في بلاد سافر إليها من زواجها أو من أسباب أخرى أي سبب، وفي نيته أنه يطلق إذا هذا البلد أو إذا حصل كذا وكذا أو لأي فرق من نيته وقلب بينه وبين الله أنه سيطلق في المستقبل. هذا قاله الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن هذه النية تجوز، ذكره عنه الزاهي رحمه الله إمام الإسلام وألحقها بالمتعة. أما الجمهور فيقول لا لا تلحق المتعة لأن هذا شيء بينه وبين ربه، والطلاق باحث متى شاء طلق ولو ما نوى. نعم هذا اللي صدق. نعم لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إذا سمعوا من هذه الفتوى وأكثرها حملوها على أسوأ المحال أو ألحقوا بها ما لك منها. سابقكم الله. سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تؤثر الحمل بواسطة وسائل منع الحمل بحجة إكمال الدراسة أو الإرضاع؟ وهل يجوز دعاء الله بأن يمنع الحمل لهذه الأسباب؟ قال الذي يظهر أن الإنسان المطهر أنه لا ينبغي المرأة لا منع الحمل الحدود ولا غيرها ولا بالدعاء ولا غير ذلك، لأن الحمل قد يكون فكرة عظيمة ومصالح الجنة. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تزوجوا الولود الوجود فإني مكافئ بالوقت من القيامة، ولأن المسلم في حاجة إلى المزيد والرضا المطلوبة في زيادة المسلمين زيادة عددهم. ثم هذا أيضا ينفع الوالدين وللولد ينفعهما في الدنيا والآخرة. فينبغي التسبب في بنته لا بالحجوب ولا بغير ذلك، لكن إذا دعت قال اللهم أدب أصلح، اللهم إن كان حمدي أصلح يكسب ذلك، وإن كان ليس بأصلح فلا يكسب شره وما أشبه ذلك، في معلق على علم سبحانه وتعالى. أما تقول اللهم امنعني عنه مطلقا فما ينبغي، أو تفعل فيمنعه كذلك. ثم العلم ذكرها من العلم، إذا كانت معها مرض صار الأطباء يضرها الحمد وعليها خطر منه، هذا لا عذر له أن تتعاطى ما يريح كان عليها خطر الحمد، أو تراكم الأولاد عليها وشق عليها التوبية لأنه صغار وحملت هذا على هذا، جاز لها أن تتعاطى بعض ما في السنة الأولى والثانية أيام الرضاعة حتى تستعين بذلك على التربية الصالحة. وإن تركت على أسم الله وتركت هذا الأمر فذلك لها وأبرز وأفضل. نعم جزاكم الله خيرا. سائر يقول توفي ابن أخي في الثانية عشرة من العمر في حادث رأيته في المنام تكرارا يقول لي أنا زعلان عليكم، فما تفسير هذا يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤية الصالحة من الله، فإذا رأى أحدهم ما يحب فليحمد الله وليقبل بها من يحب، والظلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليقول أي ثانيه ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه آخر فإنها لا تضره ولا يقبل بها أحد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. والرؤية مكروهة من الشيطان، فراى ولدك يقول كذا انا زعلان انا في النار انا كذا، او ابوك او اخوك او زوجك او امك، كل هذا من الشيطان، تحذير من الشيطان وايذاء. فاذا راى الانسان ما يكرهه او انه يضرب او انه في محل مكروه او انه يقتل او انه توعد بالقتل او ما اشبه الاشياء التي يكرهها، فان الدواء في هذا ان يقول عندما يستيقظ يسمع ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان وشر ما رأيت ثلاث مرات، يستعين بالله من الشيطان وشر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على الجنب الآخر ولا يخبر بها أحد قد رأيت ورأيت، لا يسكت ولا تضرب. نعم أتابكم الله. سائلة لها بعض الأسئلة تقول في سؤالها الأول ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء المنديل إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض، ففيدونا جزاكم الله خير. فيها جزاك الكلام من العلم كثير، وحكى بعضهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ ولا الحائض ولا البكاء، وذهب جمع من العلم إلى جواز ذلك من دون بس المصحف، وهذا هو قول الأرجح، لأنها ليس من كالجنوب الجنوب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في الحال، وفيه من القراءة الحديث الصحيح كان من فسل لا يحجز من سبيع القراءة إلا جنازة. أما الحائض والنساء فمدتهما تطول ليست مثل الجنوب، وليس على منعهما دليل واضح، فالصواب أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من دون مسلم، ولو دعت الحاجة إلى مسلم وراء حائل أو إمساك عينها في المصحف الدائم يرد عليها في المشاورة فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حائل فلا يجوز المسلم حتى تطهر، لكن عن ظهر قلب لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه قال لا يقرأ الجنوب الحائل شيئا من القرآن خرجه ابو داود، هذا حديث الله العلم ضعيف لان روايه اسماعيل بن الحجاج عن موسى بن عقبه واسماعيل بن الله العلم ضعيف بما يروي عن اهل الحجاج عن عامر السامعين، المقصود ان الحديث هذا ضعيف، والصواب في هذا انه لا مانع من قراءه الحائط وجنود القران عن ظهر قلب في المدرسه والطالبه في الامتحان او في غير ذلك، لكن من دون مسلم، فاذا اتت هذه المسلمه من وراء حائط في القفازين او الغوطة او من المنزيل الصغير او ما اشبه ذلك عند الحاجه فالاقرب جواز ذلك. نعم سابكم الله. أما سؤالها الثاني فهو تقول: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة؟ السنة أنه يقف عند رأس الرجل وهو عند الرجل عند صدرها يا من قال إن كان بعض الفقهاء لا دليل عليه، وإنما الثابت من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة الحاج وسطها ويحاج رأس الرجل عند الصلاة عليهما، هذا هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم، هذا تعبد تعبد الله به وعلينا أن نتأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فلله السلام لا دليل عليه ذلك، والله يقول جل وعلا: لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما رأيت من يصلي علينا أن نصلي كما قال. فإن علم الحكمة فهذا خير من الأقعيد ونور العالمين، وإن لم يعلم فلا حرج علينا. ولا أعلم شيئا واضحا في الحكمة من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط الأرض. نعم سابقكم الله. أما سؤالها الثالث فهي تقول: ما حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي؟ الزوج الذي لا يصلي حكمه حكم الكفرة في أصله قبل الظلم. قال بعض العلماء: إنه يكون كافرا كفرا دون كفر، وهذا مشهور في المذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، والصواب في ذلك أنه كافر كفرا أكبر كما هو مذهب أحمد وجل من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كافر كفرا أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تفرقوا إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: العهد من بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بوردة رضي الله عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. فالصواب أنه كافر كفرا أكبر، ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يهديها الله ويتم منه. هذا هو الصواب وهذا هو الواجب. فإن نمر على حاله وجب عليه الامتناع والمطالبة بالفراق من جهة المحكمة حتى يسر لها صدق من يريحها منه. نعم يقول السماحة الشيخ: ما الفرق بين التعاليم الإسلامية والتقاليد الإسلامية؟ وهل نطلق على الحجاب الشرعي تحليلا إسلاميا أم تعليما إسلاميا؟ أفتونا مأجوري. الأولى في مثل هذا أن يقال تعليم، تعليم إسلامي، تعليم إسلامية، أحكام شرعية، أحكام إسلامية. أما التقاليد فلا وجه، التقاليد عن الحوائج والعوائد لا ينبغي استغناء عنها. وربما أوهم بذلك أنها أشياء ما لها أساس، إنما هي تقليد وأعراف وغلط. بل يقال في الأحكام الشرعية أحكام إسلامية، تعاليم شرعية، وما أشبه العبارات التي تنسب العمل إلى الشرع المطهر إذا كان الشرع المطهر. أما إذا كان أعراض في البناء، في الفرص، في أكل الطعام، هذه أعراض إلى الناس تختلف. أما ما يتعلق بأحكام الشرع فيقال تعاليم إسلامية أو أحكام إسلامية أو تعاليم شرعية أو أحكام شرعية وما أشبه هذه العبارات. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا شراء بضائع يبيعها الجمرك في المزاد العلني وهي مملوكة لأشخاص ولكنهم تأخروا في استلامها؟ إذا كان مسبب شرعي فلا مانع من شرائها. أما إن كنت تعلم أنها مخرج ظلم ما لها مسبب شرعي ما يجوز الشراء، لأنك تعين عليه العدوان. أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة بوجه شرعي لأنه محرم لما حرم الله، لأنه تعاطى أشياء توجب مصادرتها من جهة الدولة بكونه فعل ما يوجب ذلك، فهذا يسأل أن يعاقب ولكن تشتري ما أخذ منه بكونه أخذ بوجه شرعي وعقوبة شرعية. أما ما علمت أنه لا يسأل ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك فلا تسأل. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما هو موقف الشرع من شخص ردته جارية والدته عندما كان عمره 6 سنوات في الصغر، وحين كبر تزوجها زواجا غير شرعي رغما عنها، فحملت منه وأنجبت ولدا، هل الولد يكون ابنا له؟ وهل يحق لوالده أن ينكره بعد وفاة الابن؟ وهل يحق لوالده أن ينكر حقوق أبناء المتوفى الذين يعتبرون أحفادا له؟ وهل يحق لهذا الوالد أن يفرق في المعاملة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبناء الآخرين؟ وما هو عاقبة ذلك على الرغم أنني قد تعبت من المطالبة بالحق، ولكن الموقف كان يقابل بألا مبالاة. أرجو إفادتي بما أوضحته لسماحتكم، جزاكم الله خيرا. المربية لا تحكم على المربى إذا كان بينهما رضاع ولا نسب، كخادمة المملوكة أو خادم غير المملوكة ربته أحسنت إليه لأنها مستأجرة أو متطوعة، كبنت عمة بنت خالة أو أجنبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس، لكن شو يتزوجها بغير شرعي، يتزوجها بالزنا أو بغير ولي شرعي، ما يسمى زواج، يسمى بطل زنا أو يسمى عقد فاسد أو سمى جوء على الله تلاعب الدين. الحاصل أن الذي أخذ الخادمة التي أرضعته أو أنه التي ربته ولم ترضعه لكن ربته، الذي تعدى عليها بالزنا أو بنكاح غير شرعي هذا لا يجوز، لكن مشترك إن كان بنكاح وأنه شرعيا فأولاده يلحق من أولاده لا ينسبون إليه، أما إن كان زنا هذا لا يلحق ولا ينسبون إليه بل ينسبون إلى أمه، ولا يجوز إحصاؤه ولا أنه ولد لأنه من طريق الزنا، أما إذا كان من طريق النكاح لكن مش عن شرعي لأن زوجها من ليس وليا له وظنوا أنه صار أنه يصدق خلاله كما يوجد في بعض الدول، هذا يكون نكاح غير شرعي ويكون نكاح فاسد والأولاد لا يحقون له لا يقوم بأبيه. نعم أسابكم الله. يقول هذا السائل: كنت أقول سيارتي خارج مدينة الرياض وما يعيش حصان، وشاءت إرادة الله أن يقع حادث مات على إثره أحد الراكبين، السؤال: هل يجب علي قيام مدة الشهرين مع العلم أن نتائج التحقيق لأجهزة المرور حتى الآن لم تنتهي ولم تتم جلسة الحكم الشرعي بسبب إجراءات حصر الإرث، مع العلم أن سائق السيارة الأخرى غير مسلم؟ الحادث يختلف، فإذا كان الحادث يدين صاحب السيارة ويجعله هو المستبد فعليه الجهة القطاع، وإن كان يدينهما جميعا والصادمين عليهما جميعا الجهية وعلى كل واحد كفار فقد تبعض، فإذا كان العاقل الواحد 50% فالجهة بينهما وعلى كل واحد كفار مستقل ويعيش قرابة مؤمنة، فإن لم يجد صار شهرا متتابعا كل واحد منهما، فأما الجمال السلام بل السلام من غيره 100% من أحدهما فالجهة لا يكون سبب وكفار عليه، فإذا صادنا وقرر مرور من التعدي من أحدهما فنثم عليه وكفار وجه عليه دون الآخر الذي ليس من السبب، أو كان سوءة الحرص ما فعل شيء يعني مثلا يمكن مشي معتاد ولم يتعدى الطرق التي رسمت له ولم يفعل ما يوجب على الحادث، ولقد أراد الله عليه أمرا آخر بأن ضرب عليه كفر أو انكسر عليه الشيء أو ما أشبه هذا من الأمور التي ليست في طوقه واختياره، فهذا لا يجوز ليس عليه شيء إذا ثبت هذا الشيء، مثل المسلم على الدابة ويسلم المحتاج وعثر في الدابة وقع وسقط أو سقطه وهو المعز ليس عليه شيء لأنه ما فعل شيء يوجب ذلك. نعم جزاكم الله خير. السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة تقول لها ولا تعرف شيء حتى تنتهي المحاكمة حتى يبكر تبكر عليه الحكم حتى تعلم على شيء أم لا تنتظر حتى يتم الأمر. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة وهناك مال يعطى لهذا الميت كل عام من قبل الدولة، فهل لأم الأولاد حق في هذا المال علما بأنها تزوجت بعده وأنجبت دون مأجورين؟ المال بينهم فليس يحصل حسب ما تجده الدولة إلى ضرر، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا شيء الذي اصطلحت الدولة مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة يكون بعض على نظام في موضوع التقاعد هذا شيء آخر، هذا حسب ما وضعت الدولة لأنه سألت منها على النظام الذي وضعته، هل هل يعطاه من قرات الدولة أن يعطى أوفك أخرون؟ أما ما يكون من سعادة شهرية غير التقاعد أو سعادة من دولة له ليس هذا من التقاعد، هذا في الدولة الزوجة هو الدولة. نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: ألا يلاحظ سماحتكم أن هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي الذي يحرم الشرع الخمر والناس يتعاطونه في مجالسهم، وخاصة منهم فئة كبيرة ممن يفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية، كذلك تحريم ظهور المرأة ووسائل الإعلام، فهل هذا مقصود به المرأة السعودية وحدها أم المقصود تطبيق الشرع في أرض الله جميعا؟ لا بد أن التناقض موجود، لا بد أن يكون موجود، ونسأل الله الهداية للجميع. وهذه ثمرات عدم تحكيم الشريعة، إذا حكمت الشريعة زال التناقض، وإذا لم تحكم الشريعة وقع التناقض. فالواجب على كل مسلم يحكم الشريعة أن يحذر الخمر وأن يحذر بيعها وشرائها وإقرارها في بلاده، وأن يمنع منها من عباد. هكذا يجب على المسلمين حكومة وشعبا أن يتعاونوا في ما حرم الله من الخمر والزنا والنضال وسائر ما حرم الله، أن يتعاونوا في ذلك. وهكذا منع المرأة من التبرج والاختلاط بالرجال، الاختلاط الذي حرمه الله وتوطيس بين الرجال، كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة. أما إذا تساهلوا وقع كل شر، فالتساهل بتحكيم الشريعة وسيلة الشرور والسناق، والعناية بتحكيم الشريعة والحرص على ذلك وتجنيد أهل العلم بهذه المسائل حتى يبلغ عن الله أحكامه وحتى يطبق أحكامه لعباده، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. لا في وسائل الإعلام ولا في غيرها، يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع شؤون الدولة وجميع شؤون المسلمين خاضعة لحكم الله عز وجل. لا يجب أن يخالف المؤمن والحاكم ما وجب الله عليه. وهكذا أفراد الناس من الرجال والنساء أن يحكموا شرع الله وأن يحذروا ما حرم الله وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، هكذا المؤمنون. أحسنكم الله. صاحبة السؤال المتعلق بالجارية تستدرك وتقول: إن الجارية التي فقدتها كانت منك وليده لأن والدته قد أعطتها لابنها. إذا كان منك يمينه فأولاده يلحقونه، ليس ليس إذا كانت منك يمينه منك شرعيا فله الاتصال بها ولو كان في ربك له، فله الاتصال بها وله جماعها كزوجته، وأولاده يلحقونه، لأنه منها يلحقونه. نعم. أسألكم الله. سائل يسأل عن حلي المرأة فيقول: كنت أسمع بعض المشايخ يجيزون عدم زكاة حلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأت متأخرا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حلي المرأة المستعملة في الزنا، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا. حلو موسى من الذهب والفضة اختلها فيها العلماء، ثم من جعل فيها الزكاة كانت للبس إذا كانت للبس كما يجب فيها الزكاة ولو كانت لغير اللبس أو كان لغير اللبس، ومن المظاهر إن كانت للبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو الاكتيارة وجب فيها الزكاة. والذي نمت عليه الأجماع الشرعي حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقا، وبهذا قال جمع من العلم ومروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة عن السلف، ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، وهو الأمر من حيث الدليل بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الدهر الفضة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار أن فيصلى بها جوده وجبينه وظهره. الحديث مظهر رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مائة لها وفي يدها مسكتان من ذهب سوارين من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام: تعطي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أنا صرفي إن شوّج الله بهما يوم القيامة جوارني من نار فاقتلنا خاتم الله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن بسمنة لكثرة مثل الله من ذهب. فقالت: يا رسول الله، أقيم هذا؟ فقال: من غنى يزكى فزكي فليس بكنس. كل ما قلت بحج الزكاة. رواه البيهقي وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بحل الزكاة. هو حل الزكاة. وبهذا يعلم ان الصواب عن مريض الزكاة عن الحميد عن الزكاة هي بلاغة النصاب وحال عليها الحول في كل عام 25 والعشر. والنصاب 11 منه يكون مثقال 11 منه لا تتبع من النصف لان ما بين الثلاث الاتباع والنصف كان اثنين ونصف اوضح. هذا هو النصاب اسمها مثقالا. احد عشر جنيه المسؤوليه ونصف تجاوز 90 غرام. هذا هو النصاب. كان اقل من هذا فليس بشيء. وانما تجب الزكاه كل حول. لكن مثل ما وجواهر اخرى اذا كان في الجنس مثل هذا الزكاه. انما الزكاه فيها رزق خاص. اما الناس واللؤلؤ وبقية الأحجار الكريمة التي نكس من عندها الفضة هذا ليس فيها زكاة إذا كانت معدة للنفس لا للتجارة. نعم. أحسابكم الله. سائل يقول: ما هو المسموح به بأن يراه الخطيب من خطيبته عند طلبه رؤيته؟ فيها مجابة العلم والحق في هذا الهس والي وكفان وقدمان وإذا أشعر فلا بأنه من أعلى الشعر قد يظهر من حالك وإلى الحال مصبوطا من هذا لا بأس. لكن إذا اكتفت بيدها وكفيها وقدميها فلا بأس ولو رأى يسعى فلا لأنه قد يظهر في بعض الأحيان. أحسابكم الله. يقول هذا السائل على الإنسان: ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ الحكم له لأن قوله جل وعلا: وإذا سألتم من مكان فاسألوه من وضع حجاب فليعمر بينكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يزال زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. نعم. أحسابكم الله. سائل يقول: هل يجوز إزالة غطاء الوجه عن الميت إذا وضع في قبره سواء كان رجلا أم امرأة؟ نعم. الميت لا يزال عن وجه الشيء لا مرة ولا مرة. إذا وضع في النعش يطلق على حاله لكفنه لا يزال عن وجهه شيء بل يطلق غطى الوجه سنفر الله مرة. ولا أصل ما يقول بعض العامة من كشف الوجه ولكن تحل العقد تحل العقد وهو في محله تحل وتطلق في محله ولكن لا يشغل الوجه ولا غيره. أسابكم الله وجزاكم الله خيرا. وهذا ما سمح به الوقت مع أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا فنرجو أن يكون لها فرصة أخرى إن شاء الله. جعل الله اتباعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لقد جاء هذا اللقاء حافيا مليئا بالسعاده مستجدا على الراس الصريح والواضح والموعظه الحسنه والتوجيهات السديده وغيرها لا نملك الا ان نتوجه بشكره لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.